بسم الله يا ابو الابن روح قدس الهن واحد امين. المجد لله يا ابو الابن روح قدس الهن وكل اوان الى ظهر الدور كل امين. كل فترة بناخد حاجة في الطقس، شغالين في الاسرار. سر الزيجة، إن كان في وقت وجهد يعني ناخد جزء من سر الكهنوت. نعم؟ لا هو في ترتيب بيقول كده يعني. لأن سر الكهنوت هياخد أكتر من مرة، ما ينفعش يتاخد في مرة واحدة. إن ضروري ياخد سر الكهنوت يكون واخد سر الزيجة، فدي برضو مهم. سر الزيجة تعريفه هو اتحاد الخطيبين باتحاد مقدس على ايد كاهن شرعي. كلمة كاهن شرعي يعني مشرطا، يعني يكون عقيدته سليمة وفي نفس الوقت واخد حل من اسقفه ان يمارس هذا السر، تمام، وما عليهوش اي عقوبات كنسية او غيره، تمام. احيانا يسمى سر الاكليل لان فيه بيتوج العريس والعروس باكليلين، كل واحد اكليل، فعشان كده بيسمى كده. ويسمى برضو ترمز الاكليل دي العفة والطهارة والبركة. طبعا الزواج هو سر ارتباط بين شخصين، يعني جسد ونفس وروح، مش اجساد فقط، تمام. يبقى ليهم فكر واحد وطريقه واحده وروح واحده ومحبه واحده لربنا واتجاه واحد، ده في حد ذاته مهم جدا جدا. تاسيس السر هناخده في الاسفار المقدسه وفي العهد الجديد. ربنا لما خلق ادم وحواء من الإصحاح الأولاني وسفر التكوين في آية 27-28، خلقهما ذكر وأنثى بعد ما خلق حواء، وباركهم وقال لهم اثمروا واكسروا الأرض واملأوا الأرض، تمام. ده قبل ما يكون في سقوط. يبقى إذن دي بتنفي الفكر بتاع أن السقوط جه بعد الزواج يعني، أو اتحاد آدم بحواء. بعد كده في تكوين 2 لما بيتكلم تاني عن خلقة الإنسان يقول لقى أنه ليس جيد أن يكون آدم لوحده، لأنه شاف كل الكائنات فيها ذكر أنثى، فصنع لي معين نظير. معين يعني بيساعده في الحياة، نظير يعني يعني مش أقل منه، ده زي ده. برضو في متى 19، ودي الحكايه دي اتقالت في يوم 3 البصخه، وده القرايه بتاعه الاكليل بيبقى في متى 19، يقول ان يكون الاثنين جسدا واحدا، ليس بعد اثنين بل جسد واحدا، فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان، تمام. اتحاد يدوم مدى حياه الانسان على الارض. ربنا يسوع المسيح بارك السر ده بمعجزة، بحضوره وعمل معجزة عرس قانا الجليل في يوحنا 2، تمام. يبقى إذن مؤسس السر الأول هو ربنا يسوع المسيح، والله منذ خلقة الإنسان هو مؤسس هذا السر. معلمنا بولس، ودي تقرأ برضو في بولس الإكليل أفسس 5:31-32 يقول ايه؟ من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويتصل بامراته ويكون الاثنين جسدا واحدا. هذا السر عظيم، لكن اقوله من ناحيه المسيح والكنيسه، ازاي المسيح مرتبط بالكنيسه ويدافع عن الكنيسه، برضو الزوج يمكن كده. عبرانيين 13:4 يقول وليكن الزواج مكرما عند كل احد. يبقى ده من ناحيه تاسيس السر في الكتاب المقدس. أقوال الآباء اللي فيها حاجات برضو تدينا فكرة عن السر. يعني في العصور المسيحية الأولى نجد مثلا القديس أغناطيوس الشهيد اللي هو من الآباء الرسولين سنة 107 ميلادية، يقول يجب على المتزوجين أن يجروا اتحادهم برأي الأسقف لكي يكون الزواج مطابقا لإرادة الله لا بحسب الشهوة. طبعا برأي الأسقف ليه؟ أقول لكم ليه. أي كاهن بيعمل إكليل بيروح طالب مثلا المطرانية بتاع ده طلب تصريح زواج، تمام؟ طلب تصريح الزواج ده مفروض بيمضي عليه الأسقف بنفسه أو الوكيل اللي هو موكله سيدنا، يمضي على بالأخص على تصريح الزواج، تمام؟ موكله بكده يقول لك عنه لأنه ده أصلا من وظيفة الأسقف ويمضي عليه. عشان كده قال القديس أغناطيوس بإرادة أو بموافقة رأي الأسقف، يعني بتصريح منه، تمام؟ حتى لو جات مثلا إكلين من بره الأبروشية اللي جوه الأبروشية، أول حاجة بتشاف تصريح الزواج اللي مع الأب الكاهن الغريب، تمام، بره الأبروشية، وتاريخه متوقع منه من الأسقف أو الوكيل بتاعه. العلامة ترتليانوس قال عاش بين 160-220، كيف يمكننا أن نعبر عن سعادة الزيجة التي تعقدها الكنيسة ويثبتها القربان وتختمها البركة؟ أن سر الزيجة أصلا كان بتعمل بعد رفع بخور باكر، تمام، ودي الزيجة اللي هي سر الزيجة التقصية، وبعد كده بيكملوا القداس، والقداس ده بيكون فيه قرايات خاصة عن عرس قانا الجليل وغيره، طبعا بتبقى جميلة جدا للي بيمارسها، زائد ان هو الصلوات اللي هي بتتقال في سر الزيجة العادي، بالإضافة للقرايات المخصوصة بتاعة القداس. القديس غريغوريوس الكبير، لأنه نحبش ناخد الحاجة لي قوي، أقول لكم ليه، يقول ألم تقترن بالجسد؟ لا تخف من تتميم ذلك، فأنت طاهر والمسؤولية علي، لأني أنا عقدته وأنا أعطيتك العروس. ده من جاب من خطاب في المعمودية. طبعا القديس غريغوريوس الكبير هو مديله هنا رقم، لكنه هو التاريخ ده اللي كاتبه ابونا ده مش سليم. القديس غريغوريوس الكبير ده تاريخه بعد كده لو عامل اربع كتب في الرعايه، مشكلته ان هو يعني عنده افكار نسطوريه. لا ده بعد كده، ده اللي بيسمى الكبير، لكن في الثلاثة كل واحد بيسمى باسم، العجيبي والسؤولوغوس وغيره، وغريغوريوس النسي وغريغوريوس النازينزي، لكن ده الكبير هو ده المشكلة، بس هنا التاريخ حطه مش مظبوط. قديس امبروسيوس اللي هو كان أسقف ميلان، وإذا كان من الواجب أن يعقد الزواج بحلة كهنوتية وبركة، فكيف يمكن أن تكون زيجة حيث الإيمان المختلف؟ يعني ما ينفعش إيمان مختلف، كلمة إيمان دي تحط تحتيها إيمان مسيحي، تحط تحتيها عقيدة، تحط تحتيها بقى اللي بيسموها الملة، متحد الملة، تمام؟ حتى في عند المحكمة يقول لك زواج متحدي الملة، لأن لو مش نفس الملة يبقى في بطلان. لو ده مش قبطي أرثوذكسي اتجوز حتى سريان أرثوذكسي ليه نفس الإيمان بتاعنا، يعتبر مش نفس الملة، يعتبر زواجا باطلا. هو من ناحية العقيدة زي بعض، لكن من ناحية الملة هو في معانا، احنا يشترك معانا الهنود بس مش كلهم، الأحباش، الأرمن، السوريانيين الأرثوذكس، تمام؟ نعم؟ اه ما اريتريا واثيوبيا تمام اتفقوا معانا، لكن كان من ناحيه المحكمه ضروري قبط ارثوذكسي مع قبط ارثوذكسي، غير قبط ارثوذكسي بيعتبروش مله واحده، تمام؟ فده طبعا يعتبر بيدي بطلان زواج على طول، ما فيهاش يعني. لكن طبعا الناس اللي هي بتلجا لهذه الحيله ابتدوا القضاء المسلمين يكتشفوها ويقولوا الاتي بقى، ما دي حته ذكيه، اللي بيعمل بطلان بيغير بعد تاريخ العقد، تمام؟ ان هو غير ملته، تمام؟ لكن بقى القاضي فهم بقى القصه دي، يقول ساعه عقد الزواج كانوا متحد المله، يبقى الفرصه، يبقى كده الكلام ده مش مظبوط، يبقى عارف انها ايه لعبه. ابتدت دي كده ابتدوا يكتشفوها القضاء وخلصت على كده. فمش كل من يرفع الحكايه دي بالطريقه دي بتمشي. نعم. لا بيتزوج، لا بيتزوج، يبقى هو بصي يبقى هو الارثوذكسي ده الكاهن اذا سميناه كاهن يعني اللي بيوثق له، بيوثق له على اساس انه كاثوليك، ان هم بيجيدوا التلاعب كويس، تمام؟ لكن استحاله كاهن قبطي يكلل الكاثوليك، استحاله، تمام؟ استحاله، وده مفيش اي قانون ولا اي قانون يقدر لان عشان تكللي كده ضروري يكون الايمان زي بعض، المعموديه زي بعض، والكاهن برضه نفس القصه. شكرا. خد يا مان حطهم في الاوضه. نعم. هو مثلا كاثوليكي في العقيده، بلاش الحديث الجانبيه معلش. نعم، هو كاثوليكي في العقيده ان هو بيصلي في كنيسه كاثوليكيه، ممكن يكون معاه شهاده معموديه ارثوذكسيه، يبقى كده ارثوذكسي ولا لا؟ هم يتمكنوا من التلاعب ويمضوه على اساس ان هو كاثوليكي، ما فيش عندهمش مشكله. معظم التلاعب بيجي يعني لما يبقى فيها حاجه، في فرق سن، فيها حاجه يعني قانونيه مش مظبوطه، فبنلاقي يعني يا اما يبقى عند الكاثوليك، يا اما عند الاخوه، يا اما عند اي حد. كان عندنا الله يمسيه بالخير في جبل البلد قسيس قديم اسمه، يمكن الناس القديمه تعرفه، اسمه محفوظ، في حاره باسمه، كان لما يبقى في حاجه فيها فرق سن يروح عنده، يعني يقوم بالواجب، عك اللي بتعك ربك يفك. فالدنيا فينا عن ناس عندها المساحه واسعه يعني، تمام. شكرا. نيجي بقى نتكلم، ماشي؟ فلا استحاله يكون قبط ارثوذكسي، كان قبط ارثوذكسي يدي الاسقف تصريح لوحده كاثوليكيه، استحاله، تمام؟ دي تبقى الاسقف في الحاله دي يتعرض على المجمع المقدس مباشره. الكاثوليكي ده او الكاثوليكيه، نعم، ما تديش شهاده معموديه من كاهن ارثوذكسي. شهاده معموديه؟ طب وبعدين شهاده معموديه وهي معموديتها ايه؟ وهي تعمدت فين؟ كاثوليكي. لا ما ينفعش. لا معلش، يعني بقى كاهن بيتلاعب، ده موضوع تاني، لكن هي ضروري فعلا تكون نزلت المعمودية عندنا، ما فيهاش خيار، يكون الكاهن يكون بتاع عقيدة مظبوط، مش تلفيق، ضروري يتأكد الكاهن انها فعلا نزلت المعمودية، مش حكاية ورق ويبقى مش مظبوطة. بقى ازاي بيتمم السر ده؟ ازاي يتمم سر واحدة نسطورية مع انسان مظبوط، والكاهن اللي هو عمدها ده لا تعترف به الكنيسه القبطيه ولا بكهنوته ولا بايمانه، يبقى ازاي ده؟ كلام يمشي ازاي ده؟ كاهن ايه ده اللي يعمل كده؟ لا ده كلام مش مظبوط، اللي بيعمل كده ده شغل مش مظبوط ابدا. المشكله ان اغلبهم بتعمد ارثوذكسي بس بيصلي في الكاثوليك وبيتكلم في الكاثوليك. ده حاجه وده حاجه. هو بس بتوع الكاثوليك بيمشوا يعني امورهم بيمشوها، لكن كاهن قبطي يتلاعب ده كلام يعني مش مظبوط، ما ينفعش، مش مظبوط. هو ده ممكن يحصل في الارياف، بنسمع كتير حاجات عجيبه شويه يا ما سمعنا. المهم كل المشاكل بتيجي من الارياف وتورد علينا وتتطربع على دماغنا هنا، لكن احنا ما عندناش مشكله، احنا يعني الحكايه ماشيه سليم. استمر يعني احنا الزواج يعني ده استمر كويس يعني بقى حتى لو استمر كويس يعني سليم، بس يعني الزواج مش مظبوط يعني. الكاهن الانسان اللي مش متعمده دي هتيجي تتناول عندنا ازاي؟ ما هو بيعملها. نعم بيعملها. بس هديك قلتي، لكن انت قلتي في البداية انه بيديها شهادة. لا لا فهميني، بيعملها بغطس يا رشام. اصل بص انا هقول لك، لا مش صح. لا معلش فهميني، هقول لك افهمي بس، افهمك الدنيا ماشية ازاي، كان الزمان ازاي وحالين بيز عشان تبقى عارفة بقى. كان زمان البابا كيرلس عشان تبقى عارفين بقى مع الكاثوليك كان لا يعمد، كان يدهن بالميرون بس، لكن بابا شنودة أصر أن يبقى فيه معمودية، تلبس التونيا تمام وتتغطس ثلاث مرات وتدهن في الأجزاء الزهرة تمام، ويبقى فيه تصوني تلبس وغيره، وتروح للأسقف يضع عليها الأيدي تمام، وبعد كده تطلع لها شهادة معمودية، ويبقى فيه شهادة حاجة اسمها شهادة انضمام. عشان بدل باقي الميرون دي وضع يد تمام، فهي ضروري الخطوات دي كلها تتاخد، وبعد كده يديها شهاده المعموديه. لكن شهاده معموديه دون ان يتم معموديتها في الكنيسه القبطيه ده كلام في تلاعب. وصلت ماشي؟ يا واحد يدي الشهاده بدون ان هو يكون يعمد، لا ده كلام. عرفت انا بتكلم عليه مدام؟ فهو ده ضروري يكون متعمد. بس حصلت مع التخطه اللي هي نفسها هي متعمده كاتوليك، وبعدين واتجوزت ارثوذكس. طيب اتعمدت تاني بعد لما جت تتناول، يعني هي كللت راحت تصلي معاه، ابونا قال لازم تتعمد ارثوذكس فراح عشانها. هي كللت ارثوذكسي؟ ايوه بس مش ده الكلام ده امتى؟ هي كده من 10 سنين او 8 سنين. ده حد هنا في ملاوي؟ ده في ملاوي؟ لا فين؟ البيضاء. طيب هي اتجوزت قعدت سنتين متنيح، اربع سنين متنيح، ست سنين. لا بس هو ضروري لما تكلل تكون هي ازاي كللت وهي مش متعمده، ده كلام يعني في ترتيب مش مظبوط تمام. بس هو حصل وجوه المطرانيه من كام شهر، العريس كان كاثوليكي والعروسه ارثوذكسيه. استحاله هو بيروح الكاثوليك تمام، بس هو متعمد عندنا. متعمد ارثوذكسي بيصلي استنت يا ابونا وتناول وتجوز من غير ما يتعمد، بس بشهاده معموديه، شهاده ورديه. لا ده كلام لا لا بص الكلام ده مش مظبوط. ومين الكاهن اللي اداله الشهاده ان هو اتعمد؟ كلام مش مظبوط. يبقى كلام سامحوني، كلام في بيع الايمان ده يتحاسب عليه، مش من حد ارض، يتحاسب عليه من ربنا نفسه تمام، يتحاسب عليه من ربنا. كلامه صح كده؟ مين عزبة النخل ده؟ بيقول احنا لا ما بنقولش الكلمه دي عشان بس من الناس بس ما تبقاش يعني ايوه الناس بس يعني ما تجزعش شويه لكن يعني ما يحكمش بس هي لكن ضروري يكون الشخصين متعمدين قبطي ارثوذكسي. مفيش حاجه اسمه يتعطى ورق معموديه دون معموديه فعليه، ده كلام يتحاسب عليه ابونا اللي عمل ده من ربنا نفسه، يبقى عقوبه صعبه جدا جدا جدا تمام. بالتالي اتكلمنا في الادب القبطي اللي كان حاضر معانا على خطوره التغاضي في أي حاجة عن الإيمان، ده كلام مينفعش، تمام؟ مينفعش. و يعني ولا هو هياخد بركة، هياخد نقمة. يبقى يعني موقف الزواج، يعني موقف الزواج كأنه لم يكن. أنت بتعملي واحد لواحد إكليل معموديته مش مظبوطة، وبالتالي إيمانه مش مظبوط، يبقى إيه هو؟ يبقى كل حاجة مش مظبوطة، ماشية غلط. لا، الأولاد ما لهمش دعوة بالآباء. يا قدس هنا الناس يعني عادية مش عارفة قانون الكنيسة بالنسبة للسر. مش حكاية قانون، حكاية الكاهن يبقى عارف عقيدته ازاي بقى؟ الكلام ده ما ينفعش. هنا في صلاة يعني تتجال اللي هو مثلا الكاثوليك المتجوزين بتاعة الجواز، صح؟ ده بيكلم من تاني. كلم كده يعني. ده إذا كان متعمد، أرثوذكس. بس نتكلم كاتوليكي. ماشي، ده حاجة ودي حاجة، تمام؟ لكن الحالات اللي هما بيقولوها ده فعلا متعمدين كاتوليك أو غير أو إخوة أو واخدين ورقة إن هما متعمدين أرثوذكس. الكلام ده طبعا مش مظبوط. الكاهن اللي عامل لهم كده ده يتحاسب من ربنا نفسه. اداهم شهاده، ما اداهمش شهاده، الكاهن نفسه ده هيحاسب ربنا نفسه. ازاي العقيده نعم العقيده والمعموديه مش شيء هين عشان يجرى فيها كده الكلام، يعني ما ينفعش ابدا، ولا ضميريا ولا عقديا ولا من ناحيه السماء يمشي معاهم الكلام ده ابدا. بعد كده الغايه من الزواج التعاون والتكامل والشركه بين الزوجين، والغرض منه ايضا حفظ النسل، او يعني الناس اللي هي استمرار النسل البشري، يعني تحصين الإنسان ضد الخطية، تمام؟ إذا كان إنسان يعني مش يعني مش واخد سكة إن هو يبقى بتول أو غيره، أو ده كانت في قلبه أو في جوه قلبه من زمان أو غيره. سمات الزواج المسيحي، أولا الوحدانية، وحدة الشريك، يعني في وحدانية بينهم بكل حاجة. كورنثوس الأولى 7:2 يقول إيه؟ ليكن كل واحد، وحدة يعني شخصية واحدة، ليكن لكل واحد امرأته وليكن كل واحدة رجلها، يعني هي تتزوج برجل واحد وهو يتزوج بامرأة واحدة، تمام؟ إذا ماتت الزوجة بياخد بنسميه يعني يعني الصلاة للزوجة الثانية، بيبقاش بقى بتلبس أبيض ولا غيره، بيبقى بيسميها صلاة استغفار، تمام؟ سمعت قبل ما كانت ماشي معايا؟ ما يفضلش إن الإنسان المسيحي بعد ما مراته تتجوز أو جوزها، يعني ما يفضل طبعا ما يفضلش، عشان كده بنسميها صلاة استغفار. تمام؟ استغفار يعني بحل من ربنا كده، بس يعني ايه حاجه كده يعني يلا زي بعض. طبعا ممنوع على الكاهن ان لو ماتت مراته يتزوج ثانيا، والدياكون الشماس الكامل، وبالتالي الارش دياكون واحد. ده كان في فتره يا ابونا لما ياخدوك، كان في فتره كده، بس ده مش سليم. وانا اعرف حد جاي، ما انا اعرف ناس، بس ده مش سليم، ودي طلع فيها قرار في عهد البابا شنودة الثالث، ممنوع ان دي في قوانين الكنيسه ان الاخ يتزوج اخت زوجته، لان هو لما تزوج زوجته حتى لو ماتت بيت اخت زوجته اخت لي، فدي بالمصاهره. موضوع العهد القديم ده دي قصه ملناش دعوه بيها، دي عند اليهود مش عندنا احنا. تمام؟ عشان يقيم نسل الميت، دي موضوع تاني ملوش دعوة وإحنا مش عندنا خالص، تمام؟ قدس باسيلوس طلع فيها كتاب، قدس باسيلوس الكبير. كتاب عن إيه؟ كتاب عن ممنوع إن حد ياخد أخت الزوجة. لا ده في ناس قديسين كتير يتكلموا فيه، وفي برضو يعني قرار المجمع المقدس، أنا عندي نسخة منه فيه الكلام، تمام؟ بعد كده بيبقى الاثنين طبعا من سماته بيبقى بينهم شركة حقيقية، يكون الاثنين جسدا واحدا، مفيش استقلالية، كل واحد ماشي بدماغه، لا الاثنين ضروري ايه متكاملين بشكل كامل. الاستمرارية بيقول فالذي جمعه الله لا يفرقه الإنسان، متى 19:3، تمام؟ عشان كده يقول ربنا يسوع في لوقا 16:18، كل من يطلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني، تمام؟ طبعا مفيش طلاق إلا لعلة الزنا، لكن مفيش طلاق على الإطلاق، ده عند الكاثوليك ده كلام مش موجود في الإنجيل أساسا. شروط المطلوبة لعقد الزواج، هو هنا كاتب شروط قديمة شوية نعدلها حسب الحاجة الحديثة، يكونوا عضوين قبطيين أرثوذكسيين، تمام؟ سن الزواج للبنت 18 سنة والولد يعني من 19 فما فوق، تمام؟ كان زمان البنت 16 لكن حاليا بقت 18. طبعا بيبقى في شهادة كنسية بشهادة خلو وموانع، حاليا شهادة خلو وموانع يسبقها، تمام، كشف طبي عشان ما يحصلش مشاكل بعد كده ان هو جايز عنده مرض او هي عندها مرض فما ينفعش تجيبه اولاد، هيوافق هو على كده يمضي اقرار، يمضي اقرار ان هو موافق حتى لو كانت عارف ان زوجته دي عندها مرض مش هتجيب، او هي عارفه ان زوجها عنده مرض مش هيجيب اطفال، اقرار. فاذا دي الموانع، وبعد كده بعد ما يحصل الكلام ده كله تطلع لهم شهاده خلو موانع. كان زمان تطلع خلو موانع من غير اي كلام ده، لكن دلوقتي اشترط في اللي هي الكشف الطبي، كشف طبي ده على كل حاجه حتى على العقل، تمام؟ ضروري النفس والنفسيه تبقى سليمه، يعني لو هو عنده حاجه نفسيه او غيره طبعا وظاهره وباينه من ضمن الحاجات اللي بتكشف عليها النفسيه، يعني في دكتور النفسيه بيحدد سليم ينفع ولا لا، او دي سليمه تنفع ولا لا، بتبان بعض الحاجات، في حاجات ما بتبانش بتبقى يعني لكن الحاجات اللي بتبقى ظاهره لا فاش، تمام؟ مهم يعني. رغبه الاثنين في اتمام الزواج في قبول من الطرفين، مش في ارغام او غيره، وده بيتكتب في عقد الزواج بتاع المحكمه وبتاع الكنيسه، ان هما الاثنين موافقين، تمام؟ طيب برضو في سؤال، هل الانسان المسيحي يتزوج بغير يعني هو غير مؤمن او هي غير مؤمنه؟ طبعا ده ما ينفعش، لان الاتحاد على مثال اتحاد المسيح بالكنيسه، المسيح راس الكنيسه، تمام؟ فاذا كان الراس غير مؤمن يبقى الزوج يبقى ازاي الجسد فيه امام، واذا كان الراس مؤمن اللي هو الزوج يبقى ازاي الجسد ما فيهوش امام، تمام؟ بولس الرسول لما سمح بكده كان زواج قائم على رجاء انه المسيحي هيحول غير المسيحي للمسيحيه ويتعمد، لكن اداهم حل لو عايز هو حد منهم يفارق فليفارق، لكن بالنسبه للمؤمنين لا، في الرب فقط. ده على ما افتكر في كورنثوس الاولى 7، مظبوط. وفاق يكون ينفع هو يتجوز ثاني مسيحي؟ نعم، لو فاكر كان غير مسيحي ينفع يتجوز؟ لانه هو ما هو ما كانش الزواج، لان هو ضروري الزواج يبقى فيه كل البنود، تمام؟ بس لو حد ارتد، يعني مثلا لو اثنين متجوزين مسيحيين حد ارتد زي الموت، طب ولو رجع تاني؟ نعم، ولو وبعد مع يعني لو واحده مثلا اتجوزت بعد ما جوزها سابها وبعد كده رجع هو تاني في مده في مده معينه في مده معينه لا مش هيدي لا في مده معينه لو هو ارتد تمام لو هو ارتد بس طبعا حكايه ارتد ورجع دي مش سهله زي مش يعني لو هو ارتد يعتبر كانه مات وكان الزواج انقضى خلص تمام لكن لو رجع بعد كده طبعا دي قصه مش سهله ابدا يعني عشان يحصل له طبعا بيتصلى عليه حاجه اسمها صلاه الجاحد ويتعمل له طلب انضمام للكنيسه تمام ويتعدل تاني في البتاعة دي في اللي هي البطاقة بتاعته شوف طبعا دي مش سهلة في تغييرها لو عايز يرجع لمراته لو كانت ما لم تتزوج خلاص لكن لو كانت اتجوزت خلاص خلص نعم لا خلاص بدم كان هو على رجع لإيمانه خلاص واجبات العروسين تمام بالنسبه للنساء بس طبعا ما ناخدهاش بطريقه غلط عشان هنقول بالنسبه للرجال برضو بيقول كده حتى دي في الطلبه في سر الاكليل ايها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب لان الرجل هو راس المراه تمام كما ان المسيح ايضا راس الكنيسه ومخلص الجسد ولكن كما تخضع الكنيسه المسيح كذلك النساء لرجلهن في كل شيء واما المراه فلتهب لرجلها دي وصيه من وصيه المراه تعالى وصيه الزوج بقى قل احب نسائكم كما احب المسيح ايضا الكنيسه وسلم نفسه لاجلها لكي يقدسها كذلك يجب على الرجال دي في الوصية أن يحب نسائهم من يحب امرأته يحب نفسه فأنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوت ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه فليحب كل واحد هكذا امرأته هكذا كنفسه تمام شرط الخضوع هو المحبة يعني هي بتخضع ليه لأنه في محبة تمام لا اخضعي غصب عن بوزك طب ما انت ما عندكش محبه يبقى انت في ابي هي عندنا هنا بالاخص بتتفهم هي خضوع بالاوامر لا يا حبيبي انت ادي محبه فيبقى في خضوع لكن من غير محبه مش هيبقى في خضوع ما هو قال كما احب المسيح الكنيسه بيقول احب نسائكم فبالتالي يبقى في خضوع تمام لكن خضوع من غير محبه استحاله يعني الانسان يطيع من يحبه يطيع من يحبه فبالتالي لما الاقي حد مش بيحبه تمام مش هيطيعه ما الحكايه مش اوامر السيد هي الحكايه امال يعني ايه راس المراه راس يعني هو المسؤول عن البيت يعني تمام لما نقول مثلا بيت فلان يشمل بيت فلان مراته وعياله كله تمام بس خلاص فدي ده المقصود لكن ده مش معنى ان هي اقل منه او لا المعين نظير تمام نيجي بقى للعمل المنظور في اتمام السر انه العروسين بيقروا علنا طبعا لما يبقى في سر الزواج قبل الزواج تعهدهما بحفظ واجبات الزوجية الكاهن المشرطن احنا قلنا عليه بيتمم الإكليل المقدس نتائج السر تمام اللي هي مفعيل السر زي ما قال في عبرانيين 13:4 ليكن الزواج مكرما عند كل أحد والمضجع غير دنس تمام يكون السر الزيجة تمام مقدس وطاهر ونقي يعني الإنسان عنده سر الزيجة ده شيء طاهر ونقي لكن لو هو عنده أفكار غلط ضروري الصح فاكر أن سر الزيجة ده في نوع من الخطية مباحة لا ضروري عنده سر الزيجة ده مقدس تمام أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم الكورنثوس الأولى 3:16 وضيف عليها رقم 3 تاني و6:19 لو هو ما عندوش المفهوم ده يراجع من اب اعترافه ضروري قبل ما يتزوج، ويثبت انه فعلا عنده الفهم ده والعقيده دي، لكن غير كده ده يبقى مش سر، يبقى عايز مراجعه جامده. بعد كده ولو راهب راح اترهب وعنده سر الزواج ده نوع من الخطيه، يبقى ده ضروري يراجع، هيراجعه الربيطه المسؤول عنه، هيراجع فكره، لو لقى الحكايه دي مش مظبوطه ضروري يراجعه ويغيرها، ما اتغيرتش يرجعه بيتهم، هي كده يبقى عنده ده زي ده، شوف ازاي. لكن هو بيختار الحكايه دي عشان يبقى مرتبط بربنا، لكن هو عنده ده حاجة وحشة ونوع من الخطية، لا يبقى انت حتى رهبانتك دي متنفعش. شوف ازاي ضروري الحاجة تبقى مظبوطة. برضو دوام سر الزيجة يقول فالذي جمع الله لفريق انسان متى 19:3، برضو في افسس 5:22 اتقال في سر الزيجة: ايها النساء اخضع لرجالكن كما تخضع الكنيسة للمسيح. طب المسيح فدى الكنيسة ومات عنها، تمام، محبة في الكنيسة، فضروري الزوج يعمل كده، لكن ما بيعملش كده ده بيشتغل شغل مش مظبوط، معلش يعني. وافسس 5:25 يقول بقى: أيها الرجال أحبوا نسائكم كما أحب أيضا المسيح الكنيسة. فانت قارن نفسك بالكنيسة متزوج، يقول ده انت ما بتسمعش الكلام. طيب ما بتسمعش الكلام، هل انت عندك محبة ولا أوامر؟ دي عايزة ايه 100 خط للأسف يعني. طقس سر الزيجة، في الخطبة، خطبة جاي من كلمة خطاب، تمام، العريس وأهله يروحوا يخطبوا العروسة وأهلها عشان يتفقوا على أو هي توافق على أنها تبقى في يوم من الأيام زوجة للشخص ده، ويتفقوا على الحاجات اللي هي من البداية، ويسموا الخطبة جيب نيوتن اللي بيصلوا أبانا الذي، ده الأساس، وبعد كده رسومات ثلاثة أو رسومات الثلاثة، وبعد كده أبانا الذي، تمام، اللي هي في اسم مرقوط نجي في نوت فيوت بيبان تكراتور في اسم مرقوط نجيب مونوجينيس تشير وصوص بيخل اسم سوس في اسم مرقوط نجيب ابنهم مع السواب، يعني مبارك الله الآب والابن والروح القدس، تمام. وبعد كده في طبعا طلبة عميقة هي حديثة، يعني مش أساسية قوي يعني. الطلبة دي عاملها أبونا فيليسيوس إبراهيم في القرن 19، هي طلبة يعني باللغة العربية الفصحى، وفي الغالب يعني معظم الناس المخطوبين لو قرينا لهم الخطبة دي هو مش هيفهم معظم الكلام لأنها اللغة بتاعتها صعبة جدا يعني. المهم يعني لكن طبعا بنلتزم بها الى حد ما، تمام. طبعا في الخطوبه زي ما قلنا بنجيب الدبلتين علامه الرباط، ما اعرفش هو المفروض يعني بيبقى ده كان موجود يعني في وقت من الاوقات، على دبله العريس اسم العروس وعلى دبله العروسه اسم العريس من جوه، تمام، ويجيبوا مبونة بلفافة بتاعت الكنيسة، تمام، ويعقدها، تمام، ويبتدي يرشمها يرشمها ثلاث رسومات وثلاث رسومات برضو على رأس الخطيبين، ويصلي أبانا الذي، ومفروض يصلي صلاة الشكر، تمام، وبعد كده يعلن الخطبة، خطبة فلان الابن المبارك على فلانة، لكن ويرشم في اسم رؤوت نجيف نوت فيوت بيبان تكراتور، ماشي، وبعد كده خطبة فلانة على فلان في اسم رؤوت في مونو جانيس نشيري وسوس بخريسوس منشوت، يعني العروسة دايما معاها ايه رسم ايه رسم المسيح الشركة، بعد كده في اسم مرقوط نجيب ابنه مائس قوام باراكليتون، تمام، وبعد كده ايه يخليه هو لان هو رأس المرأة يلبسها، هو اللي يلبسها العريس مش ابونا الدبلة وهي تلبسه الدبلة، لان ايه ممكن تتفسخ بعد كده، لكن في الاكليل اللي بيلبس ابونا رمز لله، تمام، ممكن تتفكك ازاي يعبدها باللفافة؟ نعم؟ بالبلتين عنده باللفافة. لأن هو بعد كده بيرشمهم، فبتفك العقدة وبعد كده هي تمام، لكن الخطبة مسموح بها طبعا بالفك. وطبعا لما بيعلن الخطبة سواء في الكنيسة أو في المكتب في حتة، الابن الأرثوذكسي المبارك الأرثوذكسي كذا، وطبعا مع هو عارفه من ناحية المعمودية وغيره وغيره إنه ده ابن أرثوذكسي، لأن هو في الخطبة بيجيب يعني بيجيب في الخطوبة بتجاب الكشف الطبي وخلوه الموانع من بدايتها كده. طبعا تمام من البداية عشان يبقى ايه، مش نعمل خطوبة وبعد كده لا عنده معرفش ايه، طب هي مش ناقص. ففي من البداية الحاجات دي بتتم عشان بعد كده يبقى الكليب خلاص الحاجات دي خلاص معروفة. طب اللفافة هنا مدشنة ولا لفافة عادية؟ لا لفافة عادية، لا مدشنة، لا لفافة مدشنة، اللفايف المدشنة بتاعت المسبح. مالك انت؟ تمام نكمل بقى. طبعا هدايا العريس للعروسة دي موجودة في الكتاب المقدس، تمام، زي ما العازر الدمشقي أعطى لرفقة هدايا وأعطى لإخواتها تحف، تمام، والمهر ده عندنا في الكتاب المقدس بنشتغل فيه حاليا. المهر المهر اللي بتجيبه العروسة من بيتها أو اللي بيتعطى هدية لأب العروسة ده يعتبر ملك الأب العروسة وملك للعروسة نفسها. فأي حالة حصل يعني في بطلان في غيره تاخد المهر بتاعها وتذهب إلى بيت أبوها. يعني لو فكت؟ نعم لو حصل لا المهر بتاعها لا ده لا المهر يعني إيه، هي مثلا جابت ده هسميه هي مثلا ملتزمه معرفش بالمطبخ بمعرفش بايه، تمام، في حاله مثلا بطلان في حاله معرفش ايه المفروض الحاجات دي ترد ليه، تمام، ده الوضع الحالي. لكن بكلمك انا على الوضع بتاع الكتاب المقدس في العهد ده كان ايه، تمام، لكن الوضع طبعا مختلف حاليا كتير. نعم فعلا الشقه من حق الزوجه وغيره يعني، لكن في الفسخ في الخطوبه الطرف الذي قانون كنيسه الطرف الكاره هو اللي يسيب الذهب. الكنيسه تتغاضى عن الحاجات المستهلكه دي، ما تسويش حاجه، كان جاب معرفش ايه جابت ايه ده ملناش دعوه بيه، تمام، لكن حاجات الثابته الكاره هو يترك. لكن نظرا للظروف المعلم بها غير ربنا، تمام، يعني لحد ما بنقسم بالنص يعني لو لقينا يعني الحكايه فيها شد يعني ده وديا كده. لكن من حق اللي هو اتظلم او ان هو مش كاره ان هو ياخد الذهب، ده قانون الكنيسه على فكره يعني. بس ممكن تكون هي مثلا الكاره وتفضل تجري في الخيط. لا لا لا لا هو في ناس فعلا يقدروا يعملوها خصوصا في الارياف. بص شغل العك ليه كتير، لكن الصح هو ده، تمام. صلاه الاكليل في زمان كان حاجه اسمه عقد الاملاك. عقد الاملاك ده في بولس وفي قرايه انجيل في البدء كان اتكلم. كانوا احيانا زمان يصلوه في الخطوبه، سموها الخطوبه ما تتفكش، يعني دي بقى خلاص بقت تقريبا شبه زوجته، تمام. فطبعا كان مش لطيف ابدا، فقرار المجمع المقدس سنه 29 بجلسه 29 مايو 99 قال ان عقد الاملاك يتصلى مع الاكليل. املاك أملاك يعتبر هم هي العروسة أصبحت ملكه، تمام، مش ملكه يعني حاجة بيمتلكها، لا يعني هم الاثنين حاجة يعني ارتبطوا، بس طبعا لسه ما فيش طبعا حلول روح القدس، تمام. المهم فعقد الأملاك يصلى مع الإكليل، وده اللي فعلا بنعمله حاليا، بس لا نقرأ إلا إنجيل واحد بس. تمام؟ زي الكتوبين كده عند اليهود، عقد الأملاك اللي بتعمل لوحده يبقى زي الكتوبين؟ زي الكتوبين شوية. طقس عربون الزواج، طبعا احنا ده هنقول في طقس ال الطقس اللي كنا نبتدي نتكلم عنه دلوقتي. يبتدي بطقس الطقس بتاع سر الزيجه، بيبتدي بالرسومات الثلاثه، يجيب الدبلتين ويجيب الاكاليل المفروض، بس طبعا هنا الحاجات دي ما بتذكرش هنا، والاكاليل وال لا الزيت ده موضوع تاني، ويجيب الزنار تمام، ويرش لا البرنس ده ليه لوحده تمام، ويترشم عليهم الرسومات الثلاثه تمام. لكن الدبله ليها وقت تتلبس فيه في الاكليل، هنقول عليه دلوقتي تمام. كل حاجه بقى ليها نظام. بيصلى صلاه الشكر تمام في الاكليل بعد الرسومات، وبعدين بيصلي ابونا صلاه اسمها اولها يا الله الذي جاب الانسان بيديه وحده واعطاه المرأة عونا له. ماشي، في صلاه على الثياب. المفروض البرنس يكون للعريس لان هو كاهن الاسره، لكن لان العروسه في الغالب بتبقى غير محتشمه للاسف يعني، فبيلبسوها برنس مش عشان انها كاهن يعني ولا حاجه، لا عشان تبقى يعني تبقى محترمه حبتين يعني. المهم فبيترسم على الثياب اللي هي البرنس تمام، وفي الصلاه دي بيترسم يعني كل مره بيقول امين بيترسم عليها رسم تمام. فدي صلاه اسمها صلاه على الثياب. بعد ما صلى على الثياب والزنار بنلبس العريس زنار، عريس زنار احمر وعريس برنس. وبعد كده لو ان انا يعني اختلف مع البعض في هذا، انا بعتقد انه الاصح انه البرنس الاول وعليه الزنار تمام. ده كده يعني ناحيه يعني حس طقسي شويه يعني. لكن اللي بيحصل ده انا ما بيعجبنيش. المهم يعني لا معلش، بس برضو تاجد في البونص جنبيه ولا اللي بعدين؟ الزنار بيبقى باين من بره تمام، فده علامة الخلاص بدم المسيح، يعتمد على كده تمام. لكن ايه الزنار من جوه يعني؟ لما بتلبس البونص ايه المعنى؟ وكده كده بيخلع الاثنين مع بعض. المهم يعني بعد كده الصلاة بتاعت الثياب بيقول ايه؟ يا صلاة جميلة. أيها السيد الرب يسوع المسيح الذي زين السماء بالنجوم وغيره، نسألك أن تبارك هذه الحلل وغيره تمام. وهو وأبونا بيلبسهم، بيلبس العريس والعروسة، بيرتلوا اللي هي باللحن الشعنيني الحلة الروحانية الملتحف بها ميخائيل، وبعد كده بيلبس البرنس. طبعا هنا قايل والدبلتين نقول له يا ابونا اسمه ايه، ابونا بشوي حلمي اللي معاك دكتوراه في اللاهوت، انت عايز درس في الطقس؟ لا الدبلتين ليهم وقت، فهنقول عليه امتى يتلبس. بعد كده البولس ده المفروض يعني ما اتكلفتش العمليه، بيصلوا اذا كان يوم حد، هو طبعا بيكون يعني في الغالب بيصلوا طاي شوري المفروض يعني، طبعا ده ما بيعرض تنقص امكم بخلصوه خلص. والبولس اللي هو افسس 5 من 23 ل 6 3 اوله فالنساء فليخضع عنا الرجاله كنا وغيره، ومفروض بيصلى بعديه لحن بي ابنيفما، ده لحن كبير بي ابنيفما باراكليتون، ده لحن فيه ارباع وفي على وزن، في حتة على وزن يا ام النور يا ام المفروض يعني. لا لا لا ما لا ممكن، بس احنا مرات بيبقى نص ساعه وتيجي تكتب لا لا لا ما هي الحكايه، ما هو المفروض بص الاكليل ساعه، لو هم جم في ميعادهم طب ما يصلى، ايه المشكله يعني؟ هو اوقات بيتصلى بس الجزء الاولاني والجزء الاخير، ما بيصلوش لا لا لا هو الـ لا الـ يعني بس يعني حلو ان الحاجه تبقى كامله. طبعا مش مفهوش الكلام ده ومفهوش بنبنه. لا لا ده براحتك بقى، صلي براحتك اللي انت عايزه، ايه ده قداس بحاله. وبعد كده بيصلوا بعد كده، يبقى كده احنا الرسومات، الرسومات صلاه الشكر في بتاع ده، الصلاه على صلاه عربون الزواج، يا الله الذي جاب الانسان، بعد كده الثياب، بعد كده تلبيس الحلل البرنس والزنار، تمام، والمرد الحلة الملتحف بها ميخائيل طيشوري، البولس بعد البولس بي بنيفما، بعد كده أجيوس السؤوس، وابونا يصلي وشيط الانجيل بالشوري. سيدنا مدقق عليها جدا. مش في فتره معينه ما ينفعش تجي فيها بنيفما ليه في الاكليل؟ لا لا ما فيش فتره، فتره الخمسين او حاجه زي كده. لا لا لا بالعكس، ده الخمس او بعد الخمسين. لا لا لا بدم اكليل. لا لا لا لا لا بي ابن ما لي ما فيش. لا لا لا لا هو الصيام ما في حد المعلمين ساعتها جاي. لا لا لا لا اقول له معلش، اقول له المهم بعد كده أجيوس السؤوس زي ما بنعمل، بعد كده وشيط الانجيل تصلى بالشوريا، تمام. بعد كده المزمور بيبقى مثل العريس الخارج من خدره يتهلل مثل الجبار، مزمور 19:5-6، يا 5-6 امرأتك تكون كالكرمل الذي تزر في جوانب بيتك، مزمور 128:3-4. وبعد كده في الانجيل متى 19:1-6، اما قرأتم انه في البدء خلقهما ذكر وانثى. وبعد كده يردوا مرد بتاع هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس مثل القصارى، طبعا دي لها طريقة يمكن الشمام سيعرفوها، طريقة لها لحن طويل شوية المفروض تصلى بيه، اللي هي على وزن أولها أي حد فكر يتقال ابتي تفكي صا اللي عاوز زي انا هون انا نون. ما لا ما هي بتتصلب اخر سبع طرائق، ناي تفهد، ناي تفهد بو او او انت تف كيسارة تصلى بالطريقة دي، لكن طبعا ايه لا المفروض طبعا بقى في ناس بقى بتسمع حاس في ناس المفروض يعني الطلبات، طبعا الطلبات فيها كلام جميل جدا جدا جدا، واخده من العهد القديم لغاية الجديد نشكر الله، وكل مرة فيها ايه كيريا ليسم، طبعا المفروض يعني مره كيريا ليسون مره يا رب ارحم، مش كله يا رب ارحم يا رب، عامله زي لا كيريا ليسون مره كده ومره كده. وبعد كده بتصلى الاواشي الصغار سلام واباء واجتماعات، دي بنصليها سرا في الغالب. بعد كده قانون الايمان، بعد كده العارسين بيخضعوا برأسيهما، تمام. بعد كده في صلاة على الزيت، اللي هو زيت أبو غلمسيس، الزيت أبو غلمسيس زيت على الصلاة على الزيت، تمام. أولا أيها السيد الرب الإله ضابط كل الذي من ثمر شجر الزيتون الدسم، مسحت كهنة وملوكا وأنبياء وغيره، ويرشم الزيت 3 مرات، تمام، ويترشم الزيت حتى لو في حاجة زي كده بالطريقة الآتية، يرشم كده و3 مرات وياخد من الزيت ويرشم على الجبهة والرقبة والدراع الشمال، وبعد كده الدراع اليمين، تمام، الاثنين كده، بس الزيت ابو غلمسيس، لكن ميرشمليش بكده، لا ده مش سليم، لاني كده بياخد بركة الزيت سر عليه في ابو غلمسيس وسر الكهنوت الكاهن بيرشمه، لكن في التانية ده حاجة واحدة بس، طبعا ده مش سليم. المهم وبعد كده طبعا في نسينا نقول ان في الاكليل ولما يتقرا في الانجيل لما يتقرا الحته بتاعت ويكون الاثنين جسدا واحدا، لما تتقرا العباره دي بالاخص العباره دي تمام، يحط الكاهن الدبله في ايد العريس ايده الشمال والعروسه في ايدها الشمال. شوف بقى المكان ده شغل بقى ايه طقس مظبوط، لكن العك ده موضوع تاني، ده شغل طقس مظبوط تمام. نعم هي طقسها كده في الطقس كده تمام. احنا دايما من التدبير الشمالي اليمين في الزمن. معلش بقى بس هنا في الشمال عشان لا مش لا عشان يبقى يعني الزوج او الطرف الثاني على اليمين تمام. في طقس للدبله ده يعني في الكنيسه الاولى كان، وده ما كانش فيه موضوع الدبل. هو ما كانش فيه دبل بس هو الحالي كده يعني مع تطور الطقس وصل. بعد كده في الصلاه على الاكاليل. يا الله القدوس الذي كلى القديسين باكاليل لا تذبل، ويقولوا امين. بعد كده يقول ضع يا رب على عبديك دي طلبه اكاليل النعمه غير المغلوبه امين، ويصلي وغيره تمام. بعد الصلاه على الاكاليل في جزء بقى في صلاه الاكاليل في حلول الروح القدس. تلاقي الكاهن دي عايزه حد كاهن يعني يكون تعلمتها من ابونا بشوي لبيب، ممكن يعلي في طبقه الصوت عشان يلفت نظر الناس ان هم ما فيش زغاريط ولا غيره. كلمهما بالمجد والكرامه ايها الاب امين، يعلي الطبقه. باركهما ايها الابن الوحيد، بيرشم هنا بقى بالصليب وهم حطوا الاكاليل وراسهم في راس بعض. قدسهما ايها الروح القدس تمام. يبقى دي كده حل الروح القدس بالثلاث رشومات دول دي تمام. وبعد كده يقول اقصيوس للعرسان وغير كده. وبعد كده يبتدي بقى ثواني يبتدي والان يقول الذي بارك ادم وحواء وابراهيم وساره وغيرهم، والان حضرتما في هذه الساعه المباركه، ده التسليم. العريس يستلم زوجته تمام. احنا بنسلمه من مدخل الباب يعني، بس هنا بنسلمه زي ما يكون بيسلم عليها عشان الناس ما بتفهمش، يقول سلم عليها، يروح مسلم عليها تمام. روح حاطين اللفافه المنديل ده لازم تقيمه. حاضر نسلم عليه وبعد كده اللفافه وراسهم في راس بعض ونرشم الاثنين بثلاث رسومات تمام. ده في التسليم يكونوا حل الروح القدس عليه خلاص. بعد الحكايه دي يقول الشماس او المعلم استلم يا عريس عروستك وهي لك، يسوع المسيح اختارها لك وغيره. بعد كده يبتدي بقى الوصيه. وصيه للعريس، يجب عليك ايها الابن المبارك ان تسلم زوجتك في هذه الساعه المباركه بنيه خالصه ونفس طاهره وقلب سليم، وتجتهد فيما يعود لصالحها وغيره. كلام حلو. بعد كده للعروس، وانت ايتها الابنه المباركه العروس السعيده، يجب عليك ان تكرميه وتهبيه ولا تخالفي رايه تمام. ده الكلام ده. بعد كده ابونا ياخدهم من ايديهم وهم بقى وراسهم في راس بعض، ياخدهم مفروض يفتح ستر الهيكل ويبقوا ساجدين قدام المذبح، ويبتدي بقى يكمل الصلاه بتاعته. يقول كذلك يباركك ايها الرب ايها الاخ، وبارك زوجتك كما بارك نوح زوجته، بركه الرب جل اسمه الحل في ارض غير. ويصلي بقى التحاليل الثلاثه بالاخص التحليل الثالث تمام، اللي هي تحليل زي اللي بنصليه في باكر وعشيه، نصليه وترشموا ثلاث رشومات تمام. بعد كده تمام، بعد ما تصلى التحليل كله وامين هللويا بخصوص بنوتي يخلص خالص امضوا بالسلام، سلام الرب يكون مع جماعكم ويفرح قلوبكم مثلا، يبتدي بقى ايه نشيل يتصوروا بالبرنس والحاجات دي براحتهم، بعد وابونا يتصور معاهم هم بالبرنس والتاج. هنخلع التيجان والبرانس يتصوروا هم مع بعض هم لوحدهم، ما ابونا ملوش دعوه. تمام، يشيل التاجات الاول وبعد كده اللفافه وبعد كده الزنار. تمام، ويزفوهم بلحن شيري ماريا اللي بتقال في تنوعش باكر، لحن البركة. شيري ماريا، ياخدهم من الكرسي لغاية ما يوصل ده الكليل الطقسي المظبوط. ده كده الطقس الكليل وكامل يعني. فتح صدر الهيكل في الفترة دي بس عشان في ناس الزوجات تفتحوا من أول الفرح. لا لا لا لا, لا. بأول الفرح خطير، في ناس بتصور، في ناس لسه لابسه الجزمه وفي وفي وفي. لا ده مش كلام مش مظبوط. ليه بنفتح ستر الهيكل؟ لان التسليم ده او ده بيبقى قدام المسيح، يعني كانه خده من مش من ايد ابونا، من ايد المسيح قدام المذبح. تمام، زي ما الاسقف مثلا او بياخد العصايه بيستلم الوظيفه بتاعته من المسيح قدام المذبح، يعني دي مستلمه من ربنا. فازاي بقى يبقى غير كده؟ طبعا ما ينفعش. تمام، ايه ده احنا صرحنا. طيب ناخد سر الكهنوت ولا ناخده؟ لا طبعا مش هينفع، لا هو طويل، هناخده على مرتين لان هو سر الكهنوت هناخده كسر. تمام، وهناخد الرتب الكهنوتيه ورسامتها، يبقى حاجه فن يعني. وطبعا كل رتبه ليها لبسها خصوصا في الشمامس، والفرق بين القسيس ورتبه الشموسيه في كل رتبها، ازاي الزنار، ازاي البدرشيل، وفرق بين القسيس والخوري وبسقوبس والبسقوبس الاسقف او المطران، في فرق في اللبس وحاجات زي كده، دي هنعرفها ان شاء الله لما يبقى المره الجايه، وربنا المجد لله.